من حيث

على مدى نصف الساعة استمعنا إخوة الإسلام إلى مباركة سورتي الطلاق والبروج تداها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت. ساعتنا الآن 7:30.